تتوقع او تتوقع اقول ايه؟ تتوقع اقول ايه؟ ظنك فيه يعني او ظن حضرتك فيه اقول لك اجلس؟ ازاي تسأل السؤال ده؟ ازاي تفكر تكذب؟ انت ازاي تسمح لنفسك ان انت يخطر في بالك انك ممكن تكذب؟ ما تخليش من الخيارات اصدق ولا لا، شيل ده من خياراتك. واقول للاخت لا، ازعلي من زوجك ان طلب منك الطلب ده، اتقمصي اتقمصي، ازعلي شوية وبعدين طلحيه. ازاي تطلب مني اكذب؟ مفيش امكان في الدنيا استحق ان احنا نكذب عشانك، مش هنبني البيت اللي على الصدق، وان شاء الله ربنا هيجعل الصدق ده اثره مبارك على الاسرة كلها، ونشوف الولد الزرية اللي هتطلع بتحب الصدق ولا لا.